ويختارهم. فباءوا استوجب هؤلاء اليهود واستحقوا ورجعوا استوجب هؤلاء اليهود الجاحدون استوجب هؤلاء اليهود الجاحدون واستحقوا ورجعوا بغضب من الله على غضب آخر فوق الأول بسبب توالي كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن طيب وين الكفر بالإنجيل والكفر بعبادة العجل يا ناسين ها ما هي موجودة ناقص السطر كامل على غضب آخر فوق الأول بسبب توالي كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن أيوة بسبب توالي كفرهم بعبادة العجل أو الكفر بعيسى عليه السلام أو الكفر والكفر بعيسى عليه السلام والإنجيل إلى كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن إلى كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن طيب هذا سطر ناقص طيب بسبب توالي كفرهم من عبادة العجل أو الكفر بعيسى عليه السلام والإنجيل إلى كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن فبهذا الكفر اللاحق مع الكفر السابق استحقوا لعنة من الله وغضبا استحقوا لعنة فبهذا ما يحتاج به خلاص فبهذا الكفر اللاحق مع الكفر السابق استحقوا لعنة من الله وغضبا في إثر لعنة وغضب وللكافرين عذاب مهين ذو إهانة وإذلال وفي الآية العقوبة الشديدة لمن كفر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ورفض وحي الله والقرآن وفيها أن الحسد والكبر من أعظم أسباب الكفر وأن من رد الحق بسببهما فهو متشبه باليهود وفيها معرفة نعمة الله وفيها معرفة نعمة الوحي والنبوة وأنها أعظم نعم الله عز وجل وفيها أن من آتاه الله أن من آتاه الله منه فضلا فينبغي أن يكون من أعبد الناس وأكثرهم تواضعا وفيها أن توالي الذنوب وتراكمها يؤدي إلى لعنات الله وغضبه على مختلفيها وفيها أن المستكبر يعاقب بنقيض حاله وكما رفض الحق تكبرا في الدنيا فإن الله يذيقه الهوان والصغار والذل في عذاب الآخرة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر بين قوسين النمل في صور الرجال يعلوهم كل شيء من الصغار شد وفتح على الصاد لأن يمكن أن يفكر الصغار يعلوهم كل شيء من الصغار رواه أحمد 2 على 179 والترمذي وقال حسن صحيح وفيها أن المراتب الدينية من فضل الله تعالى ولا يجوز الاعتراض والحسد على تفضيل الله ولا حسد من فضله الله إيش هي عبارة فيها غيرنا فيها شيء؟ ولا يجوز الاعتراض على تفضيل الله ولا حسد من فضله الله. اي نعم، الحسد الاولى محذوفه اكيد ما يستقيم العباره. ولا يجوز الاعتراض على تفضيل الله، كيف الحسد على؟ ما تجي الحسد على، الاعتراض على ممكن. طيب ولا يجوز الاعتراض على تفضيل الله ولا حسد من فضله الله، وفيها إثبات الغضب لله عز وجل. نريد أن نضيف كلمة ولا حسد من فضله الله، ولا حسد، ولا الحسد لمن فضله الله، ولا حسد من فضله الله إلا الغبطة، لأن الغبطة هذا يغبط يعني. إلا الغبطة اللي هي أن تتمنى مثل ما للمحسود، مثل ما لصاحب النعمة، من غير أن تتمنى زوال النعمة عنه. طبعا هو محتاج إلى قيد آخر، وقضية الشيء الذي لا يجوز تمنيه حتى مع عدم تمني زوال النعمة، وهو النبوة. يعني الآن ما لو واحد قال الغبطة أن تتمنى ما فضل الله، أن تتمنى مثل ما صار لأخيك من غير أن تتمنى زوال النعمة عنه، نقول في مقام النبوة ما يأتي هذا. لا يجوز إنسان أن يتمنى أن يكون، يعني يقول لا يجوز أن يرجو أن يكون نبيا، لأنه لا سبيل إلى ذلك، لا سبيل إلى ذلك. فإذا هو بالنسبة لبقية النعم، يعني مثلا واحد حافظ القرآن، أنت تتمنى أن تكون حافظ القرآن ولا تتمنى أن ينشاء الحافظ، ما تتمنى زوال النعمة عنه. أنت تتمنى مثلا أن تكون في عبادة فلان ونشاط فلان في الدعوة وأخلاق فلان العالية، وطبعا مع عدم زوال النعمة عن أخيك، لكن النبوة ما يجوز لك أن تتمنى النبوة، ولأنها ليست صائرة إليك ولا يمكن أن تحدث لك، خلص انقطعت. فإذا لا يكون هنا مقام يعني الغبطة الذي فيه تمني النعمة مع عدم زوالها عن المسلم. طيب وفيها إثبات الغضب لله عز وجل، وفيها أن موافقة الجيل المتأخر للجيل المتقدم في الكفر يؤدي إلى اشتراكهم في العذاب ونزول اللعنة والغضب على الجميع. وفيها أن الله أعلم حيث يجعل رسالته، وأعلم بمن يتحمل أعباءها ويصلح لها. طيب يعني هذه ممكن تقدم. وهي معرفة نعمة الوحي والنبوة وأنها أعظم نعم الله عز وجل. نعم، ثم يقال وفيها أن الله أعلم حيث يجعل رسالته، تقدم إلى موضع مناسب لها. طيب باقي شيء في تفسير الآية؟ مفسر غايب، شيء معنى جديد إضافي؟ طيب قبل ما ننسى، في مهمة مستعجلة عندنا، بعض الأشرطة تحتاج إلى كتابة وطباعة، ولا نريد أن والمهلة 24 ساعة، ونبغى فقط الذي هو متأكد أنه يستطيع القيام بها. فمن يأخذ الشريط الأول؟ شريط شريط، كل واحد شريط يأخذ ويكتبه ويطبعه ويرسله بالبريد. يعني تكون متأكد تماما أنك ستفعل هذا وهذا، هذا البريد الذي ترسل عليه. طيب غيره، تفضل. طيب وصلها. طيب بالإيميل يا شيخ؟ أي ميل في الحق لا بأس. طيب اللي عنده شك ما. طيب غيره، طيب تعال. أبغون متطوعين آخرين، قبل ما نطلب من اللي في الإنترنت. طيب طيب على أي حال، الذي يجد في نفسه القدرة والاستعداد بعد الدرس. طيب الآن سنأتي إلى قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ننظر أولا ماذا يوجد في هذه الآية وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله. قالوا نؤمن بما أنزل علينا. ويكفرون بما وراءه. الواو هذه واو ايش؟ واو الحال. ويكفرون بما وراءه وهو الحق. ايش عرضه؟ مبتدأ وخبر. مصدقا حال ثانية، حال ثانية وهو الحق مصدقا، حقا مصدقا. طيب لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء. أنبياء وش عرابه؟ الحكيم. هنا السؤال في إشارات ما في ما تجي بزوايا. أيوة لا ما تقتلون أنبياء، تقتلون هذا فعل والواو فاعل وأنبياء مفعول به واضح منصوب، فلما تقتلون أنبياء الله، فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، فلما تقتلون أنبياء الله، فلما لما هذا استفهام، لكن استفهام إيش؟ هي توبيخي، لما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. طيب فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، إن حرف شرط، كنتم إيش نعرفها؟ إيش فعل الشرط؟ فعل الشرط. طيب وين جواب الشرط؟ محذوف. طيب تقديره أحسنت، إن كنتم مؤمنين فلما فعلتم ذلك، فلما قتلتم أنبياء الله، محذوف دل عليه ما قبله، إذن إن شرطية، كنتم فعل الشرط، جواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله، تقديره إن كنتم مؤمنين فلما قتلتم أنبياء الله، لما فعلتم ذلك؟ جملة تقتلون في محل جزم بأن الشرطية على كونها جوابا لها. طيب إن كنتم مؤمنين فيكون الشرط وجوابه قد ذكر مرتين بناء على هذا الكلام، فحذف الشرط من الجملة الأولى وبقي جوابه وهو فلم تقتلونه، وحذف الجواب من الثانية وبقي شرطه، فحذف من كل واحد ما أثبت في الأخرى، وهذا يسمى عند أهل البديع احتباكا. فإذا قال لك واحد في البلاغة ما هو الاحتباك؟ الاحتباك، فتقول يعني مثاله هذا، أنت الآن عندك فلما تقتلون أنبياء الله، لما تقتلون، فلما الفاء هذه إيش هي؟ واقع في جواب الشرط. طيب وين أداة الشرط؟ وين فعل الشرط؟ غير موجود، غير موجود. فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، فلما تقتلون أنبياء الله، فواقع في جواب الشرط، إذن لما تقتلون هذا جواب شرط، بس وين الشرط؟ وين فعل الشرط؟ محذوف. طيب إن كنتم مؤمنين هذه أداة شرط وفعل شرط، طيب وين جواب الشرط؟ محذوف. فإذا صار عندنا جملتان شرطيتان، حذف من الأولى الأداة والفعل، وحذف من الثانية الجواب، وكل واحدة تدل على تقدير المحذوف، كل واحدة تدل على تقدير المحذوف الأخرى. فهذا الذي يسميه البلاغيون الاحتباك. طيب لو واحد قال وليش ما نختصر ونقول فلما تقتلون هذا جواب شرط مقدم إن كنتم مؤمنين، أداة وفعل شرط مؤخر. فهذا يجوز على قول الكوفيين في النحو وليس على قول غيرهم، يعني هذا ما هو متفق عليه بين النحويين، جواز تقدم فعل جواب الشرط على أداة الشرط، يعني هذه ما تجي إلا في مذهب، لأن النحو مذاهب، في مذاهب يعني مثل الفقه. طيب هذا يجوز وهذا لا يجوز. طيب فهذا الكلام يعني لو جاء واحد يقول خلاص نختصرها ونقول هذا جواب شرط مقدم، فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، تقدير إن كنتم مؤمنين فلما تقتلون أنبياء الله، يعني نعيد الترتيب، يعني إذا أردنا أن نجعلها جملة واحدة ونقول هذا جواب شرط مقدم. لكن هل يجوز في النحو أن جواب الشرط يتقدم على أداة الشرط، يتقدم على فعل الشرط؟ هذا يعني فيجوز على مذهب قوم ولا يجوز عند آخرين. طيب الذين لا يجوز عندهم كيف يقولون؟ الاحتباك كما قلنا سألنا. طيب لكن المعنى واضح، يعني فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين فلما تقتلون أنبياء الله، أو لما قتلتم أنبياء الله من قبل، إن كنتم مؤمنين لما قتلتم، فلما قتلتم أنبياء الله. طيب إيش البصريين الذين يجوزون الكوفيون؟ طيب هذه الآية تضمنت أنواعا من الأساليب كما نرى، يعني مثلا وإذا قيل لهم إذا قيل لهم آمنوا قالوا، هذا الجواب إذا قيل قال، فلما استفهام توبيخي، وهذه الفاء في جواب الشرط، إن كنتم، يعني نرى كيف أن البلاغة يعني استوى البلاغة في الآيات والأساليب المستعملة فيها لمن يتذوق القرآن، يعني من جهة المعاني والأساليب التي في الآية، فإنه يعيش فيها مدة وهو يتأمل ما فيها من المعاني والأساليب. طيب الآن في قوله تعالى ويكفرون بما وراءه، ويكفرون بما وراءه، يعني نلفت النظر إلى مسألة تتعلق به، يعني كيف أحيانا يصير الخلاف أو اختلاف المعنى أو يؤدي إلى اختلاف التفسير، اختلاف استعمال الكلمة في اللغة يؤدي إلى اختلاف التفسير. وراء في اللغة تطلق على إيش؟ خلف ولا على أمام؟ وراء خلف. وراء خلف من الأضداد. كويس. من الأضداد يعني تطلق على وراء وعلى عكسها أمام. مثلا قال تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ، الآن السفينة يعني متوجهة إلى الأمام ماشي قارب، سفينة فيها مساكين يعملون في البحر وركب فيها موسى والخضر وطلبوا أن يوصلوهم إلى مكان، فالآن هي ماشية إلى المكان هذا، ماشية إلى الأمام يعني ماشية إلى الأمام، وعمد الخضر إلى السفينة فخرقها وأتى ثم أعاد يعني رقع الخرق الذي خرقه بالخشب، يعني تشويه منظر، تشويه منظر. ليش؟ قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. لو كان خلفهم وهم رايحين للأمام وخلف إيش المشكلة؟ خلاص ما في شر، ما في مش يعني لا يحتاج إلى تشويه السفينة، وما وين الخوف يعني؟ إذا كان الملك وراءهم الظالم هذا الذي يأخذ كل سفينة غصبة، لو كان للأمام مع اتجاه السفينة ما احتاج إلى خرق وتشويه السفينة، لو كان خلفهم فأين سيكون؟ أمامهم. طيب الآية وكان وراءهم ملك يأخذ كل شيء، طيب إذا جاءت وراء بمعنى أمام، إذا وراء تأتي بمعنى خلف وتأتي بمعنى أمام كذا وكذا. هل لهذا أثر في اختلاف التفسير؟ يعني ننظر الآن، يعني هذا كلام القرآن بلسان عربي مبين جاري على ما تعرفه العرب في لغتها، والعرب تستعمل كلمة وراء بمعنى خلف تستعملها بمعنى أمام. طيب إذا جئنا يعني إلى الكلمة ويكفرون بما وراءه، ويكفرون بما وراءه، ما المقصود بقوله وراءه؟ ويكفرون بما وراءه، لو قلت يعني خلفه في جهة الزمن يعني مما قبله، غير لما تقول يعني ما أمامه وما سيأتي بعده. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، ما هو الذي أنزل عليهم؟ بالتوراة. كويس. ما هو الذي أنزل عليهم؟ بالتوراة. طيب يؤمنون بها ويكفرون بما وراءها، فما فوراء هنا ما المقصود بها؟ أمام ولا يعني في الزمن ما قبل وما ما بعد؟ الحين التوراة أنزلت في يعني فترة زمنية معينة. طيب يقولون نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، نؤمن بما أنزل علينا في التوراة ويكفرون بما وراءه، ما قبله ولا ما بعده؟ وإذا لأن إذا قلت اللي قبله سنقول وما هو الذي قبله، إذا قلت الذي بعده سنقول وما هو الذي بعده. فنعرف أنه قبل أن وراء تستعمل في قبل وبعد، قبل وبعد، هنا نتكلم على زمان وليس على مكان. طيب فخلينا نقول قبل وبعد. فما هو المقصود الآن، قبل أو بعد؟ الآن اليهود يكفرون بإيش؟ يكفرون بماذا؟ بالإنجيل والقرآن، يكفرون بهما. طيب الإنجيل والقرآن نزل بعد التوراة ولا قبل؟ خلاص. إذا المقصود بما وراءه يعني ما بعده؟ ما عندنا ذلك. ما عندي يكفرون بصحب إبراهيم؟ لو انهم صعد ابراهيم قبل موسى، انزل علينا نؤمن بما انزل علينا فقط. طيب انهم يتبنون ابراهيم، يقولون ابراهيم منا ونحن نتبنى، يقول ابراهيم منا يعني يعتقدون يعني صحف ابراهيم، يعني ما يلزم انهم يكفرون بصحف ابراهيم. ما انزلت عليهم اي لا، يقولون هم يتبنون ابراهيم، يقولون نحن هم كيف الحين هم يقولون اسحاق ابن إبراهيم ينتسبون إليه واعترفون به وهو رجل مقدس عندهم ونبي معترف. لو تقول عيسى يقولون لا ما نؤمن، محمد صلى الله عليه وسلم لا ما نؤمن، إبراهيم إيه ما ينكرون إبراهيم، يعتبرون منهم من اللي أنزل، يعتبرون من يرجعون إليه. أجل بني إسرائيل من وين جاء إسرائيل؟ إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فالمقصود إذن بما وراءه يعني بما جاء بعده من الكتب والأنبياء. نؤمن ما أنزل علينا التوراة، يكفرون بما وراءه الإنجيل والقرآن، كلاهما يكفرون بما أنزل القرآن. طبعا لا يعني ممكن يكفروا بأشياء أخرى أيضا، يعني يكفرون بالأنبياء والرسل، وتفسير ما الذي قال بما سواه؟ ها؟ لا من السلف يعني مفسري السلف. هل هذه روايات؟ أخرج ابن أبي حاتم بسند جيد عن أبي العالية ويكفرون بما وراءه أي بما بعده يعني ما بعد التوراة. وأخرج الطبري بسنده الحسن عن سعيد عن قتادة بلفظ بما بعده، بما وراءه بما بعده، أبو العالية ما بعد التوراة. خلاص هذا المعتمد الآن فيما جاء عن السلف في التفسير. إذا إيه نرجع الآن إلى الأصل، يعني من المفسرين السلف؟ قتادة وأبي العالية. طيب إذا نكتب الآن ما هو موضوع الآية؟ يعني إذا أردنا نضع مقدمة وعنوان، موضوع الآية إفحام اليهود، إفحام اليهود وبيان تناقض اليهود. لا، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، خلاص ما دام الآن مرجعية، يعني نعترف المرجعية إلى الله ونرد الأمور إليه، إلى الله ترجع الأمور وتصير الأمور. طيب، فندعو الآن أننا في النقاش، يعني في نقاش ومجادلة مع اليهود، فيها نقاش ومجادلة مع اليهود. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، لا نؤمن بما أنزل علينا. فإذا هذه الآية تفضح اليهود، تناقش اليهود، تفحم اليهود، تبين تناقض اليهود. هذا موضوع الآية. ثم قال تعالى في إفحام اليهود وبيان تناقضهم، وكذبهم والرد عليهم، بين قوسين وإذا قيل لهم. في دعوتهم ومجادلتهم، طبعا من القائل؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام، المسلمون، الصحابة، أي يعني يصلح أن يكون القائل أي واحد يقول اليهود آمنوا ما يدعوهم، يعني أي داعية في القديم في الحديث ممكن ولذلك أبهم، قال إذا قيل، فأبهم القائل. ليش؟ لأنه يصلح أي مسلم في الماضي في الحاضر في المستقبل، أي مسلم يناقش اليهود. وإذا قيل بالمبني المجهول، طيب آمنوا بما أنزل الله، وهذا يشمل القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا جميع الكتب الإلهية. قالوا من قوسين، في جوابهم نؤمن بما أنزل علينا، بين قوسين نستمر على الإيمان بالتوراة، ونكتفي بذلك ولا نقر بغيره، نكتفي بذلك ولا نؤمن بسواه، ولا نؤمن بسواه. بين قوسين ويكفرون بما وراءه، أي وحالهم أنهم يجحدون ما أنزل بعد التوراة. وهو الحق مع أنه منزل من عند الله، ويوافق التوراة، في أمور الإيمان والعقيدة، ايش قلنا؟ طيب قل مصدقا، طيب مصدقا لما معهم، وهو الحق مصدقا لما معهم كلها، اللي راح القوس اللي راح وهو الحق مصدقا لما معهم. ايش قلنا مره ثانيه؟ وهو صدق ويوافق التوراة، قبل ويوافق التوراة، وهو صدق ويوافق التوراة في أمور الإيمان والعقيدة، وفي التوراة الإشارة إليه، يعني مصدق لمعهم الجهتين، اللي في القرآن يطابق اللي في التوراة في أمور الإيمان والعقيدة، وفي التوراة إشارة للقرآن وإلى وإلى من أنزل عليه. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم وكل داعية يجادل اليهود بالحق فيخاطبهم إلزاما وبيانا، بين قوسين فلم تقتلون أنبياء الله، أي إن كنتم، طيب إذن كلها مرة واحدة، فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، كلها أي إن كنتم صادقين في ادعائكم الإيمان بالتوراة التي أنزلت عليكم فلما قتلتم أو فلماذا طيب فلماذا قتلتم الأنبياء الذين جاءوكم يحكمون بالتوراة ولما قتلتم ولما كفرتم وسعيتم في قتلي النبي محمد صلى الله عليه وسلم المذكور بس هذه ما لأنه هذه ما يشمل الآية فما نكتب هذه فقط نقول الأنبياء الذين حكموا جاءوا يحكمون بالتوراة قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين أيوة الذين إيش قلنا آخر شيء الذين جاءوكم يحكمون بالتوراة بس خلاص يحكمون بالتوراة طيب وفي الآية أن الإيمان لا يصح إلا بالإقرار بجميع ما أنزل الله من الكتب وعدم التفريق بينها في الإيمان وفيها أن اليهود أهل بغي واعتداء فيقتلون كل من خالف هواهم ولو كان من أنبياء الله فيقتلون من خالف مثلا بلاش كل من خالف هواهم وإن كان من أنبياء الله مع أنه مكتوب عندهم في التوراة تحريم القتل بغير حق ومكتوب عندهم الإيمان بجميع أنبياء الله وفيها بيان كذب اليهود في قولهم نؤمن بما أنزل علينا وفيها بيان كذب اليهود في قولهم نؤمن بما أنزل علينا لأنه مكتوب عندهم في التوراة صفة الرسول النبي الأمي عليه الصلاة والسلام طيب إذا بما أن ذكرنا الفائدة هذه نلغي نشطب فقط تكرار سابق مكتوب عنده في التوراة الفائدة اللي قبلها فيها إيش الإيمان بجميع الكتب وإيش بس كذا طيب ماشي وفيها وجوب قبول الحق من كل من جاء به وفيها معرفة كيفية إفحام اليهود وإقامة الحجة عليهم وفيها معرفة أو وفيها مثال لإفحام اليهود وإقامة الحجة عليهم وفيها مثال عظيم لإفحام اليهود وإقامة الحجة عليهم وفيها نموذج وفيها مثال لتمويه اليهود وإجاباتهم نموذج بلاش يعني بلاش كلمة نموذج وفيها أو وفي الآية نعم وفي الآية ذكر حيدة اليهود حيدة اليهود عن الإقرار بالحق وإجابتهم الملتوية آمنوا ما أنزل الله نؤمن ما أنزل علينا قال لهم آمنوا ما أنزل الله قالوا لا شوف مع أنه ما دع آمنوا ما أنزل الله يعني هذا شيء بديهي طبيعي يعني لازم نؤمن ما أنزل كلنا نؤمن ما أنزل الله لا يقول لا نؤمن ما أنزل علينا يعني هذا مثال على الالتواءات واللف والدوران والتمويه والمخادعة ما مثل واحد تقرر تقول يلا أنا وياك يلا كلنا نؤمن ما أنزل الله أدعوك ونفسي الإمام بما أنزل الله يلا نؤمن سوا كلنا بما أنزل الله يقول لا نؤمن ما أنزل علينا يعني رفض الاستجابة ليش رفض الاستجابة والإتيان بالجمل هذه المخادعة والتلبيس والتضليل وما أنزل علينا يعني معناها اللي ما أنزل علينا يعني القوم شوف ما قالوا لا ما قالوا لا لأنه ما يعني صعبة فكان الجواب يعني فيه الالتواء هذا المخادعة نؤمن ما أنزل علينا طيب يبدو أننا سوف نكمل بقية الفوائد في الدرس القادم إن شاء الله ومن أحاديث من أحاديث الترمذي رحمه الله ما جاء في الاشتراك في الأضحية عن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في البقرة سبعة وفي البعير عشرة. قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى. فهذا في بيان اشتراك سبعة في بقرة وعشرة في البعير ثبت في الصحيحين من حديث رافع بن رافع رضي الله عنه أنه يعني روى لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم فعدل عشرا من الغنم ببعير. روى أيضا حديث جابر قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول سفيان وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال إسحاق: يجزي أيضا البعير عن عشرة، واحتج بحديث ابن عباس. إذن الآن في اتفاق أن البقرة عن سبعة، طيب والبعير متفقين على أنه يجزي عن سبعة، لكن هل يجزي عن عشرة؟ هذه فيها خلاف. اختلفوا في البدنة. قال الشوكاني في نيل الأوطار: اختلفوا في البدنة، فقالت الشافعية والحنفية والجمهور إنها تجزئ عن سبعة، وإسحاق بن خزيمة تجزئ عن عشرة. الشوكاني قال: وهذا هو الحق في حديث ابن عباس، وهذا هو الحق هنا يعني في الأضحية، لحديث ابن عباس. والأول هو الحق في الهدي للأحاديث المتقدمة. إذن يعني كأن الأضحية أوسع من الهدي، يعني إن الهدي عن سبعة فقط والأضحية ممكن عن عشرة، طيب يقول الإخوة الآن الأسئلة يرغبون في المساهمة في تفريغ الأشرطة، فهل بالإمكان تزويدهم بأسماء الأشرطة؟ نعم. إذن الآن الإخوة هؤلاء يدخلون إلى موقع islamav.com islamav.com و إلى الأشرطة أو مجموعة الأخلاق الإسلامية، ويجدون سلسلة بعنوان الأخلاق الحسنة، ومع الأخ المسؤول عن نقل الدرس الآن ينسقون بحيث يأخذ كل واحد شريطا حتى لا تكرر الأشرطة، فيوزعون فيما بينهم التفاؤل والعفو والتأني والإيثار وكتمان السر والشجاعة. طبعا الإخوان أيضا هنا يريد الاشتراك يأتون بعد الدرس، لكن هذا الكلام الإخوة اللي معنا في الإنترنت. الأشرطة المطلوبة نحتاج إلى ستة متطوعين أو أكثر يعني احتياطا خلال 24 ساعة القادمة يفرغون لنا الشريط ويطبعونه ويرسلونه إلى البريد الإلكتروني info@islam.ws. يرسلون التفريغ مطبوعا إلى info@islam.ws. والأشرطة مرة أخرى المطلوبة التفاؤل والعفو والتأني والإيثار وكتمان السر والشجاعة، فنريد أن يتوزعوها فيما بينهم وتكتب اليوم إن شاء الله وترسل في البريد الإلكتروني المذكور info@islam.ws. هذا للأهمية. طيب، يقول حضرت عند بعض طلبة العلم غير المتمكنين وقال يجب أن نتبع قراءة السلف، والأصل هو الاتباع ولا يجب تحكيم العقول في الدين، وضل من ضل بسبب تحكيم العقول. وقال إن علي رضي الله عنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أولى أن نمسح على أسفل الخفين، وأنه يجب على الإنسان أن يأتي إلى الدين فارغ الرأس، وضرب مثال بكأس مملوء بالماء وقال إذا كان الكأس مملوءا لا يمكن أن يمتلئ فوق حده، وأن هؤلاء الذين ضلوا جاءوا إلى الكتاب والسنة فلم يجدوا ما يوافق أهواءهم فجعلوا شيئا سموه العقل، وقالوا يجب على الإنسان الاتباع ثم اتباع ثم تلا قوله عز وجل فلا وربك حتى لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وضح لي أين الخطأ والشبهة في هذا الكلام. يعني هذا الكلام في الجملة صحيح، الكلام في الجملة كذا عموما جيد الكلام. طبعا لا يشترط الإنسان يأتي إلى الدين فارغ الرأس، لأن الإنسان عنده فطرة، عنده رصيد فطرة وعنده العقل، يعني عقله إذا كان سليما فإن الله يهديه به، لكنه يتلقى ويفكر بعقله ويعقل ويفهم المعاني بالعقل الموجود في القلب، فالعقل الذي في القلب لهم قلوب لا يعقلون بها، القلوب هي التي تعقل، فإذا عليه أن يستعمل عقله الذي في قلبه في فهم ما أنزله الله من كتاب والسنة، ولا يعتدي بعقله على الكتاب والسنة، وإنما يتلقى بعقله الكتاب والسنة. يقول هل الإنسان مخير أو مسير؟ مسير باعتبار، مخير باعتبار. الإنسان مسير باعتبار قدر الله النافذ عليه، ما يمكن يخرج عن قدر الله. مخير باعتبار أن له إرادة ومشيئة، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، لمن شاء منكم أن يستقيم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعماله فيها. إذا الإنسان له إرادة وله مشيئة، ما هو مكروه مجبر على العالم، فبهذا الاعتبار هو مخير، وباعتبار أن مهما اختار وشاء الإنسان وعمل في النهاية كل هذا مكتوب مخلوق ولا يستطيع أن يخرج عن قضاء الله، ولكن مسؤول عن أفعاله وأعماله لأنه أرادها وشاءها. ولذلك لو أن الإنسان سلب القدرة على سلب الإرادة خلاص فقد الإرادة، ما هو مكلف، يصبح غير مكلف، مكره ما عليه إثم، أما وهو قادر مكلف. يقول من المغرب شاب سمع بفتاة لها بعض المميزات الحسنة وفكر في الزواج بها بعد أن تمر 3 سنوات تقريبا حتى يكمل دراسته ويعمل كي يصبح قادرا على تكاليف الزواج، ولم يرى الفتاة من قبل، هل يجوز أن ينظر إليها حتى يرى هل أعجبته أم لا؟ طيب، إذا ألقي في نفس أحدكم خطبة امرأة فلينظر إليها، إذا أراد أن يتزوجها فإنه ينظر إليها. طيب، فلو قال واحد يعني أنا يمكن أتزوج هذه المرأة مثلا، أفكر أتزوجها بعد 5 سنين، نقول طيب بعد 5 سنين تغير شكلها، فإذا إيش الفائدة أنك تشوف الآن؟ إيش الفائدة أنك الآن تروح تشوف؟ ولذلك اجعل الرؤية قريبة من العقد، اجعل الرؤية قريبة من العقد. هو يقول إنه عندي يعني حجته، يقول أنا إذا بشوف إذا كان شيء يستاهل أشتغل 3 سنوات أجمع مهر، ولا نقول وإلا، نحن نقول وإلا إيش يعني خلاص ما نتزوج؟ فيعني الزواج هذه سنة المرسلين، وينبغي عليك أن تسعى للزواج، فأنت ستعمل وراح تجمع المهر، راح تجمع المهر. فأنا لا أفهم يعني قضية أنه نشوف من الآن حتى نشوف نستاهل أن تعمل 3 سنوات، طيب يمكن تغير شكلها بعد 3 سنوات. فأنت الآن عليك أن تسعى في المهر، وإذا أردت أن تعقد عليها تذهب وتراها، وما في مانع أنك تجعل بين العقد والدخول عليها ما شئت من مدة أنت وياها، يعني اصطلحا على ما تريدان. فلو قال أنا أريد أن أعقد عليها الآن نقول اذهب وانظر إليها الآن، وإذا قال أنا أريد أن أعقد عليها بعد 3 سنوات نقول اذهب وانظر إليها بعد 3 سنوات. لكن يقول أنا أريد أعقد بعد سنين والآن أريد أن أنظر من الآن، يقول من الآن تنظر إلى ما بعد سنوات، وقد تغير رأيك، وقد البنت تتزوج يجيها واحد ثاني، يعني هي تنتظرك 3 سنوات بدون عقد، وقد ترى امرأة أحسن منها، وقد هي ترى رجلا أحسن منك، وقد يقضي الله بأقضية لا تعلمها. ولذلك يعني مسألة يقول إن أذهب أراها الآن حتى إذا أردت أن أعقد بعد 3 سنوات نقول اجعلها قريبة. الحديث إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها. طيب، هذا بالنسبة لموضوع النظر وقرب النظر من العقد. يقول ما حكم المتاجرة والمساهمة في البورصة العالمية؟ هذا سؤال عام جدا جدا. البورصة العالمية مليئة بالمحرمات والمباحات والمشتبهات والأشياء التي ما تحتاج إلى دراسة لمعرفة هل يجوز المشاركة فيها ولا لا. فالبورصة العالمية مليئة، ولذلك الإنسان ينتقي المباح يشترك فيه. يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الأخ طلال من بريطانيا في باب ما جاء في قتل الوزغ، هل يقاس الورل على الوزغ وهل يقاس الفأر عليها، أم أن علة القتل هو أنها كانت تنفخ نار على إبراهيم؟ ما دام قد جاء الأمر بقتل الوزغ فإذا هذا تحديدا هو المطلوب قتله، الوزغ تحديدا. طيب، ورد الأجر عليه. طيب الفأر، نقول الفأر قد ورد أيضا الأمر بقتله اقتلوا، وذكر الفواشق الخمس، الفواشق الخمس، وفي الحل والحرم الفأر منها وسماها فويسقة، وذكر من أضرارها أنها تسحب الفتيل يقع على الأرض فيحرق على أهل البيت بيتهم، تفسد تفسد. في طبعا زواحف أخرى تشبه الوزغ، يعني من قد تكون مصنفة علميا فصيلة لكن ليست وزغا، لها اسم آخر، يعني ممكن تكون أكبر حجما. يعني مثلا أن واحد قال الضب، إيش رأيك الضب ما دام يشبه الوزغ؟ نقول لا لا، النص جاء على الوزغ تحديدا. نعم، فإذا لم يكن وزغا فليس بمقصود في القتل في بهذا النص. الفأر لها يعني نص آخر، وكذلك بقية الحيوانات المؤذية والضارة. يعني واحد قال مثلا الصرصور، مثلا ما في ما لقينا حديث الصرصور، ولقينا في الحدأ والغراب، ووجدنا في مثلا الحية والعقرب. نقول طيب يعني الذي يجمع بينها ما هو؟ كل ضار مؤذن. طيب قد يفسد الطعام، قد يفسد، قد يؤذي حتى ب يعني نقل الجراثيم، نجاسات الذباب مثلا. إيه الوزغ أيضا يعني من أفعاله أنه يلقي بلعاب فيه أضرار، سموم وأضرار على الأطعمة المكشوفة. طيب هل يجوز استخدام المبيدات في قتل الوزغ؟ طبعا هو يجوز، لكن الأجر الضرب، من قتل وزغا من أول ضربة، ضربة أول ضربة، فإذا فيها ضربة. ممكن يقاس، هل يقاس على الضربة مثلا بندقية صيد من أول طلقة مثلا؟ كان لعائشة رمح تقتل به الأوزاغ، فاستعمال أداة في قتلها هذا وارد، فإذا استعمال أداة ما في مانع. فقد يعني يقتلها بحذاء، بعصا، برمح، ببندقية من أول طلقة. يقول ينتشر عند بعض الناس تربية الحيات بعد تأليفها، يعني هذه في كثير من الأحيان من الهوايات المضيعة للأوقات. يعني ايش فائدة تربية الحيات؟ إجراء تجارب عليها أو أخذ السموم منها للأدوية، هذه حالات خاصة في المختبرات. لكن لي واحد يقول أنا هوايتي تربية الحيات، والحديث جاء اقتلوا الحيات، فالاحتفاظ بها ضد القتل، وليش يحتفظ بالضار؟ وهذه قد تلسع وقد تلسع، وقد يعني كثير من هؤلاء الذين يربون الأشياء الحيوانات الضارة يدخلون معه في الأقفاص وينامون معه، ويدخل في كتاب غينيس للأرقام، وهذه كلها من يعني ترهات الغرب، ترهات البشر الفارغين الذين ليس عندهم رسالة ولا عندهم دين قويم، ولذلك يعني يضيع وقته في مثل هذا، يضيع ماله، يروح يشتري حيات، يشتري حيات، ادفع فلوس يشتري حيات، وينفق أوقات يدرب الحية ويألف الحية، يقول إنه يعني يربي الحيات بعد تأليفها. تأليفها يبغى وقت يدرب الحية على ماذا وإيش الفائدة، ما هي المصلحة؟ يقول ينتشر في بعض المجتمعات رمي فريسة للحيات ويشاهدون تفتريسها من أجل المتعة والإثارة. سبحان الله، يعني ناس يتلذذون بمشاهدة الحيوان المسكين وهو يفترس، يعني هذه وحشية وحشية. يعني ليس الإسلام دين الرحمة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يعني بالله تأخذ يعني أرنب ولا تأخذ طيرا وكذا، يعني تجعله بين براثن الحية هذه التي أنياب الحية التي تريد أن تفترسه وتتلذذ بالسم وهو يدخل في جسد تلك الفريسة وتموت، يعني ما وين الرحمة؟ ما فيها. والبشر عندهم كثير من هذا، ينظرون إلى مصارعة الثيران ويتلذذون بمنظر الدماء والسهام وهي تغرس في جسد الثور حتى يخور قواه ويسقط على الأرض ويموت موتا بطيئا، تلذذون بمصارعة الثيران ومناطحة الأكباش ومناقرة الديوك. ويعني هذه أشياء بعيدة عن الرحمة وبعيدة عن يعني الرأفة بالبهائم. الإسلام دين الرحمة والرأفة، فليست هذه الأعمال مما يوافق الشريعة بل مما يخالف الشريعة. تقول أخت طالبة علم سليمة العقيدة وحافظة لكتاب الله، ومن الله عليه بتعليم الأخوات التجويد والتفسير مع الموعظة والتذكرة، وزكتها للتدريس معلمتها وهي تريد التوقف عن التدريس لشعورها بأن هذا العمل العظيم مسؤولية جسيمة، تخشى أن لا تكون أهلا لها وتريد أن تعمل بوصية النبي عليه الصلاة والسلام، أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، ولكنها لا تستطيع التوقف لإصرار الأخوات والحاحن عليها أن تستمر لأنهن ينتفعن بها، وتخشى أن يكون توقفها خطوة من الشيطان لتبتعد عن الصحبة الصالحة وأجر الدعوة، فهل تأثم إذا توقفت أم تستمر؟ إذا كانت لها نية صالحة وقصدت وجه الله فإنها تستمر بلا تردد. إذا كانت لها نية صالحة تقصد وجه الله وكانت لا تفوت حقا آخر كحق زوج أو أولاد وبالشروط الشرعية من الحجاب وإلى آخره تنقلات في انتقالها، فإنها تستمر بلا تردد، لأن هذا عمل المرسلين. أين حديث الدال على الخير كفاعله؟ أين حديث بلغ عني ولو آية؟ أين قول عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجر من تبعه، كان لهم الأجر مثل أجر من تبعه؟ فإذا أين هي من حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه؟ ما قال خيركم من تعلم القرآن فقط، قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإذا تكتفي بنصف الرسالة وتترك النصف الثاني من الأمر. أما مسألة تطبيق الحديث فإنه لا ينافي، يعني الإنسان إذا كان في خير، يعني مثلا أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، يتنافى مع الجهاد في سبيل الله؟ يعني لو واحد أراد أن يأخذ جهاد في سبيل الله يقول له لا، يجي واحد يقول لا يا أخي وين، لا لا بس ابقي في بيتك وابكي على خطيئتك جزاك الله خير، بس يبغى يروح يصلي الفجر في المسجد يقول وين طالع يا أخي، وين طالع من البيت، الحبيب يقول وليسعك بيتك، ارجع ارجع بس ارجع ارجع ارجع ارجع امسك عليك وابكي وليسعك بيتك وابكي. فإذا إيش هذا؟ واحد يروح يسافر في طلب العلم، يعني الإمام أحمد ويحيى بن معين والماحد سنين يسافرون في طلب العلم وجمع الأحاديث ولقيا المشايخ، إيش يعني؟ يقال له لا ارجع بس لا تخرج. هذا الفهم الخاطئ المقصوص الناقص كان لا يجمعون النصوص الأخرى مع النص. هذه مشكلة. يأخذ واحد نص معين يكون لحالة معينة ويبغى يعممه خلاص. طيب وين النصوص الأخرى بالنصوص الأخرى؟ وين رحلة موسى عليه السلام في طلب العلم؟ وين رحلة جابر رضي الله عنه في طلب الحديث؟ وين أين وين لماذا طبق يعني ما ورد في الكتاب والسنة وسيرة السلف؟ لكن في الفتنة مثلا في الفتنة إذا صار قتال بين المسلمين وفتنوا إيش سوي؟ ادخل بيتك وأغلق عليك بابك واعبد ربك وامسك لسانك وابكي على خطيئتك. أو إذا دعاك الداعي مثلا إلى الخروج للشر مشوار معصية يقال له ارجع يا أخي ارجع ارجع ارجع امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك يلا ارجع. فإذا هذا يقال لمثل هؤلاء ولا يقال للذين يعني يذهبون للطاعات يقال ارجع. أصلا الآن مع الإنترنت ممكن واحد يعلم وهو في بيته، حتى لو كان في بيته يعلم ويتعلم وهو في بيته. خادم أحد المساجد الذي تتعلم فيه نساء القرآن يطلب منهن مالا بعد كل يوم في درس، فإن لم يجمعن له المال لا يفتح لهن المسجد. هذا ينبغي أن يشتكى ويرفع أمره لمن يؤدبه، لأن مثل هذا أصلا خادم لأجل فتح المسجد للقانتين والعاكفين والركع السجود، هذول خدم وظيفتهم في المسجد تهيئته للعمار الذين يعمرون بطاعة الله. فينبغي تأديبه. إعطاؤه رشوة يعني هذا لا يكون إلا في الأماكن التي ليس فيها أمر الدين ظاهرا. لو واحد قال في أماكن مثلا بعض المجتمعات أو البلدان ليس أمر الدين فيها ظاهرا والدين فيها محارب ويعني ما نستطيع نصلي في المسجد إلا إذا دفعنا مالا يعني فربما يكون يعني تحصيل المصلحة الشرعية اتقاء الشر أحيانا بإسكات شخص عن محاربة الخير بالمال له وجاه في بعض الأحيان، ولكن ليس في كل مناسبة مثل هذه نقوم ندفع له ما نفسد نساعده على إفساد ذمته بطلب الرشوة وطلب المال والأتاوات. هذه صارت بالإكراه والعياذ بالله. يعني هذا يستغل يعني رغبة المؤمنين في الخير لكي يساومهم على الأموال مقابل أن يفتح المسجد للخير. بعد الانتهاء من غسل الميتة وتجهيز الجنازة تقف النساء من أهل الميتة أمام حول الجنازة تقوم رأى بالدعاء الميتة والنساء يمنع الدعاء. يعني هذا إذا حصلت بدون اتفاق، إذا حصل بدون يعني قصد مرة لا بأس، بس هكذا يعني دائما كل ما غسلت امرأة تغسل مثلا النساء كل ما حصل تقف وتجمع من حولها كل ما حصل نقول لا، هذا انقلبت المسألة الآن إلى يعني هيئة معينة مستمرة ليس عليها دليل فلا غير لا تشرع عمل غير مشروع. قال بعض أهل العلم بقص أظفار الميت أو نتف إبطه وضعها في الكفن، لا هذا ما عليه دليل. قص أظفار الميت وحلق الشعر وضعه في الكفن ما عليه دليل، يترك هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.